يا رمضان وغيابك يا رمضان غيابك يا رمضان، بعد غيابك يا رمضان، يا مفضل عند الرحمن بعد الغيبة هلالك بان.